رجل حلف بالطلاق أن يأتي شيئا حدده ولم يأتي هذا الشيء، فهل عليه شيء؟ لا، إذا لم يأتي هذا الشيء الذي حلف عليه، لا، لم يتحقق الشرط. إذا لم يأتي هذا الشيء الذي حلف عليه، مثلا لو قال أحلف بالطلاق لا أذهب إلى إلى إلى مكة ولم يذهب، يعني لا أذهب هذا اليوم مثلا أو الغد إلى مكة ولم يذهب، ما تحقق الشرط ولا يحصل المشروط، يعني لم يحلف في اليمين ها هنا. نعم. شخص اشترى أرضا بمئة ألف ريال ولم يدفع المبلغ ولم يستلم الأرض، ثم قال لشخص آخر أبيعك هذه الأرض بمبلغ 120 ألف ريال ليأخذ الفارق 20 ألف، هل هذا البيع صحيح؟ إذا كانت الأرض معلومة، يعني رآها، رأى البائع رآها ويعلم أطوالها ويعلم حدودها ويعلم، هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح، لأن التصرف في المبيع قبل قبضه غير المكيل ونحوه جائز، وهذا من التصرف. لكن إذا كان باعها بالوصف، يعني ما يعلمها إلا باعها بالوصف، فالخيار للمشتري إذا رآها، إذا كانت خلاف الوصف الذي باعها عليه. أما إذا باعها لا بوصف ولا برؤية ولا غير معلومة، فالبيع باطل لا يصح، لأنه من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إما بالرؤية أو بالوصف. نعم. ما حكم شراء الدراهم الفضية بالنقود الورقية؟ يجوز إذا كان، لأن هذا صرافة، والصرافة ستأتي إن شاء الله، هذا من باب الصرف، والصرف نوع من أنواع البيع، لكن يشترط فيه التماثل والحلول. نعم. من اشترى قطيعا من الغنم بمئة ألف ريال ودفع المبلغ وقبل أن ينقلها مات عدد منها، فمن الضامن، هل المشتري أم البائع؟ لا، هنا الضامن المشتري، إلا إذا كان البائع قد حال بينه وبين التسلم، تسلم قبضها، إذا كان البائع قد حال بينه وبين القبض فالضمان على البائع. أما إذا لم يكن البائع لم يجد حيلولة من البائع للمشتري عن قبض الغنم، فالضمان على المشتري في هذه الحال. مثال ذلك ماتت بآفة سماوية قبل أن ينقلها. بآفة سماوية، هذا يبطل، بآفة سماوية يبطل البيع في المتلف. إذا تلف بآفة سماوية المبيع كما تقدم معنا، يبطل البيع في التالف ويبقى صحيحا في الباقي. نعم. هل يجوز تعدد النية في العمرة لأكثر من شخص مثل الأب والأم والأخ؟ لا، النسك يقع عن واحد، النسك سواء كان حجا أو عمرة لا يقع إلا عن شخص واحد. نعم. ما حكم الصلاة خلف من يطوف بالقبور؟ هذا لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، لا تصح الصلاة خلفه، لأن الذي يطوف بالقبور هذا شرك والعياذ بالله، كفر، والكافر لا يصح أن يكون إماما ولا تصح إمامته ولا يصح الائتمام به، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. في قريتنا يجتمع بعض الناس بعد كل صلاة ويقرؤون قصيدة البردة، هل هذا جائز؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل هذا جائز؟ هل هذا يجوز بعد الصلاة ويقرؤون قصيدة البردة؟ طيب اقرأوا سنة الأحاديث، لماذا تقرؤون البردة؟ البردة يا إخوة، نسأل الله العافية والسلامة، يقول فيها القائل البوصيري، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. أكرم الخلق من هو؟ من هو أكرم الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني ألتجئ إليه، سواك عند حلول الحادث العممي. هذا يجوز؟ هذا لا يكون إلا لله عز وجل. وكذلك فيها وإن من علومك وإن من علومك وإن جودك وإن من جودك علم الدنيا وضرها إيش من يحفظها وإن من جودك وإن من جودك علم الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان هذا سفهذا. ونصيحتي لنفسي قبلكم ولكم ثانيا الحرص على العقيدة، لأن نحن المسلمون وهذه الحياة ستنتهي وسنلقى ما قدمنا من العمل، والدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة بمعنى أن العمل الذي تقدمه في الدنيا للآخرة تجده إن شاء الله. إذن تصحيح العقيدة أمر واجب واجب واجب، لأن الفروع لا تصح إذا كانت العقيدة فاسدة. الفروع لا تصح، لا تصح الصلاة ولا تصح الزكاة ولا يصح الصوم ولا يصح الحج إذا كانت العقيدة فاسدة والعياذ بالله. فعليك علينا يا إخوان الانتباه من هذا الانتباه. ثم هذه القصائد، هذه القصائد التي فيها غلو وفيها كفر وفيها ما، كيف المسلم يخدم على هذه القصائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، يحذر تحذير، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكان في آخر حياته وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام يحذر تحذير شديد من البناء على المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد وإلى آخره. فالإنسان يا إخوان يحرص ما دام في سعة من أمره، يحرص على تصحيح العبادة وتصحيح العقيدة وتصحيح المسار إلى الله جل وعلا. الاستقامة يا إخوة أو السعادة تنقسم إلى قسمين، سعادة حقيقية وسعادة زائلة. السعادة الزائلة سعادة الدنيا وسعادة الصحة وسعادة المال وسعادة الأولاد، لكن السعادة الباقية الحقيقية هي سعادة العمل الصالح، لأن العمل الصالح يترتب عليه مصالح عظيمة، منها عدم ظلم النفس، لأن الإنسان إذا عصى الله عز وجل ظلم نفسه، فعدم ظلم النفس هذا أمر واجب. فعلى كل إنسان يا إخوان أن يكون بصيرا بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني الكيس الفطن اللبيب الحازم، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. هل يلزم من أتى المدينة أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا يلزم أن يصلي 40 صلاة، يصلي ما بدا له 40 أو أقل أو أكثر ثم يذهب، لأن الحديث الذي يروى في هذا حديث ضعيف السند، وكذلك ضعيف المتن، لأن ضعيف السند فيه رواة ضعفاء لا يحتج بهم كما ذكر أصحاب الاختصاص، وأما المتن فقالوا قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا المسجد 40 صلاة أو 8 أيام أو أكثر من المنافقين، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. فهذا الحديث قال أصحاب الاختصاص لا يصح سندا ولا متنا. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة تشرع فقط ما تجب، المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للرجال والنساء، والشهداء للرجال، هذه تشرع زيارتها. وليعلم أن هذه الأماكن ليس علاقة لا بالعمرة ولا بالحج، لا بالعمرة ولا بالحج. نعم. رجل مريض وعنده مال في البنك ويريد أن يأخذ الفائدة لظروفه الخاصة، هل يجوز؟ لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن لا شك أن الضرورة تبيح المحرمات، لكن مثل هذه الحال ليست ضرورة، لأنه بإمكان هذا المريض أن يبحث عن يعني أمور أخرى تهيئ له ما يريد وتحصل له ما يريد. ولكن على كل حال لا يجوز التعامل بالربا في هذه الحال عند الضرورة. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.